له لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا متواصل حول المستثمرين الحرفيين. نبدأ في الحلقة الماضية بعض الملاحظات بالنسبة لهذا النوع من الاستثمار. خلاصة الحلقة الماضية تكلمنا في أن التسعير بين المحترفين الحرفيين نوع من البدعة لا أساس له من الصحة، ولا يحق بعد ذلك إن حد من الحرفيين ما يسمى بنقابة تغرس نقابة ما يشبه ذلك، وسنين لي شرعا باش كتصوان يقن باش كتحتمن أديت في هذه النقابة نهامي تسموك زد نطيح ضغفنا البق نطحس بدا سنمي دنودون، فهذا حرام عليه خاطر لن تعرضن فطرة ربي تعرضن سنة ربي. ماشي الا ربي سبحانه وتعالى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر للتجار وسني سعر التجار، ماشي الا طلب نصيص باش كادي يسعر او يسحر. ان كلمته المشهوره صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو الله ان لا القى احدا بمظلمه يوم القيامه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا ولي راضي باش كادي يسعر هذه تجيك السقف من التسعير، اذا لا يحق لاحد من هذا النوع باش كادي يجيك تسعير خاصة هذا المشنا غون تسعتو، إلا نراها من حين لآخر بين نوع من الحرفيين الدس المصوات الدس نيكارلر الدس المقاولين أجني قنوع نيك تسعير جلسا أطلب نقع ولا يعني مع سن في بلدتهم كذا باش كذا تفن في هذه التسعيرة، فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، عمل غير جائز شرعا. ربي سبحانه وتعالى يجو هذه الفطرة تسير بين الناس، يقول حد بتا يقنع سودون يقنع وتتسيلي يقول حد وسيقر يقول حد هامي تخالف دانا هامي تحسب داموني وتحسب ماشي كان نحسب شنين وسنلي انت بتا يوفي من سيفغنا يوفي من سيكنع شرز ربي، والبركة في القليل تنتا يخسر يقنع سواني يجيك تلا مارش تا بالزان تقنع وتتسيلي ولا حد حتى واحد ما يسالو شرعا. إذا يجب أن يعلم المستثمرون هذا، يعني الحرفيون إذا تسلم هذه المعلومة الشرعية أدي جور وفق شريعة الله سبحانه وتعالى والسنين لي الضلمن، وكذلك ديك نشرى إلى الموافق لفطرة الله كل يقن حد دي زوا المني إلا ربي سبحانه وتعالى يري سر يقن حد إلى ربما مشهور يقن حد إلى يتقن عمله إتقانا كبيرا يقن حد إلى السوام الصغلان يستلزم ذلك يطول أخدمني يتفنن أخدمني يسقم يزغلا وإني لنادي نجم فين أخدم مني أسيزوا وإني لأن ربي سبحانه وتعالى بسط عليه من المال لدي نجم أن يخسين زوقني يخسين يتقني أسيزوا وسيودون ومني يكنع سودون ومني وليحتاج أنت لين يتقني لين زخرفتني أسيزوا وإني لنودون، وهذه سنة الله في الكون. يخسر ربي لا قاع مدنا تشنغرم قاع مدنا دربحن قاع مدنا دعشن، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي الخير الرحمة ربي سبحانه وتعالى. إذا عاد في النهاية التسامح والرضا بقسم الله بالرضا بسويني لا يزون ربي سبحانه وتعالى أطراضي أيها المؤمن سويني لبما كتب الله لك. قضية أخرى اليوم ننسوا قبل غنزوى الى الربح النوع كذلك من الربح، كذلك ملاحظه بالنسبه لهؤلاء الحرفيين لابد منها وهي داخله في الشرط في الحقيقه. المؤمنون عند شروطهم صاد يسجن حد ادي طلب اخدم فتقع الصفقه بين صاحب العمل يعني صاحب الذي طلب العمل وهذا الحرفي. طبعا لابد ان يكون المشين ذكر في بدايه في الدروس الماضيه هذه يكون جرسني قال الاتفاق لابد ونسي الشرط هذه يكون جرسني قال البيان يعني بتغس يخدم الكفيت غادي يخدم باش يعني باش كان يكون كل شيء مبين. ثم نقطه مهمه ايضا نخزر ديس لبعض الخلافات في الآونة الأخيرة صغد ديس يقن الحرفي المصون نغض حد نغض خاصة الحرفيين الصنايع يعني الكارلور نغض البلومبي نغض الإلكتريسيان نغض نغض الباتريين هذا النوع من الخدمات الديسين الحرفيين أدي الطف منه والشونط مع بعض هذه كذلك موجودة وسببت بعض المشاكل بين الناس أدي الطف سن ثلاثة أربعة الشونط ومن بعد صغد ديس ديم حسب مع صاحب العمل السيني قنشرة السيني نشين فاهمة باش كي تخدم تشتيس وفستش خاطر يتخدم دا يتاوي دي قنحت هذه نقطة مهمة كذلك يجب أن يتفق عليها الطرفان نعم لأنك أيها الحرفي الأصل في العقد الذي بينك وبين الطرف الآخر هو عملك ماشي للتجر الأصل الصفقة المعقود عليه المعقود عليه أين شرايني لي زنزاش التجر السلعاتي اللي كي تصغير التجر أي دوني الأصل أي دوني توقع التفاوض غفص أما بالنسبة للحرفي المعقود عليه يعني الأصل الاتفاق جوهر الاتفاق أين دبتا أين اليد العاملة أين اليد العاملة خطي المعقود عليه خطي للسلعات ولا القشر يعني أخدم أخدم إذن أول وخدمه بتا يقصدج أيها الحرفي فلان يقصدج بمعنى يقصدج أنت يقصد الخبرة تشتي يقصد يفسن تشتي يقصد الإتقان تشتي خاطر يستوي تحدو ضدن باسمك يعني بتسوتريتيد ماشي تعبر لغته في الاقتصاد خزت سوتريتيد إزما السنين إزما دي يكون ببال ومن حقه أن يطلبها الحق نشي بتا سنغن مثلا نشغل مثال بسيط يقول كارلر سناق الكارل الله يبارك رقبختي يخدم منه ويموشان يعجبي يخدمس يعجبي لي تقانس تعجبي لابونتس يعني قاع المواصفات نخدم عجبني ومن بعد يوختي زويغ السيولة معاس قالت تاز بارك الله فيك لا يفتح ضرب بغفاية تخدمت تدارتنا غازجين تدارتنا لا تراسنا قل كذا بمعنى ضمنيا لك قرغسية تخدمت شكيس وفسي قرغ سموني بخاطر بتاي وانت عزوغن شادك بقن حدودة نبرك إذن ضمنيا بمعنى لك أطلب أخت أنت لك أطلب أخت ليت قنس لك أطلب أخت فسنس لأنه هو الأصل الحرفي إذن الأصل يندو بالتيمار هذا الحرفي إلى ينوع إلى غرس منه وشونط نلا يسخدم إلى غرس البعض أن سواء دي شركة معاس أن غيس خدمت يعني تحت كفالتي بعين يعني تسوتريتها معاسا إذن ما دي بلغ إذن ما دي وني لا يتجع مع الصفقة إذن ما سيني السيني السينا كاس خدمة ولا خدمة صفوسي نغطوغ يا خدمة صفوسي كون بكري إمار ولا خدمة صفوسي إمار ولا كاس خدمة يتوقع هذا العمل في البنائين ساعة ساعة البناء دي بدا يعني في بداية الأمر ربما دي بدا بني انت يسرس القالب انت يتفرغ موران انت يتركب الكوادر انت كل شيء ومن بعد شيئا فشيئا يصبح مقاولا عبد يصبح يتقابل أخدم يزم أيها الحرفي أن تنبئ صاحب الصفقة الطرف الثاني أن تخبره بذلك السين دول خدم أخدم نفوسكم بكري بتتلي تنويد نشين أدبنيغ نانشيش سيلغ مارو نانشين أخدم ولا خدم أختيع لكن شي تقابل أغتاوغ نشي سخدم بتا يقبل نعم بتا يشو تقط قنشي لك الصولة معاش أو يشتي من تراه مناسبا شتي يتقابل أخدم نعم مصحبة تولي قبلي نحمك يزمي تخدم تسوفوسج من حقه من حقه لأن كما قلت الأصل في اليد العاملة في مستثمر في الحرفي هي اليد العاملة أين دود أصل المعقود عليه الأصل الاتفاق أين اليد العاملة وبالتالي هذه النقطة يزم الحرفيون يزم استول هندا وحدي بشكدين جا جرز ربي سبحانه وتعالى جلس ضربي باش كادي جايز مادي بين هذه الحقيقة بتل إذ مادي عادي السن صاحب الصفقة هذا عادي يعرف بالأمر طبعا الحرف لا تستوي كلها طبعا فيها اختلاف إلى يبين يعني الدور أدي ممكن مثلا صاحب الصنعة أدي ممكن غرس يقن مستوى أخدم أنه شكل مثال وضعنا مثلا يصلح للاستشهاد أنا إلكتريسيا مثلا الإلكتريسيان طبعا إلى غرس وسيس خدم أقل منه في المهنة يتود ويحفر نتا يتود ربما ويأسيسنا باش كدير ركب الجعوب مصحى السنة غادي أود أسقط على الخيوط السنة غادي أود ربما لفينيسيون أركب القفاليد كذا وكذا هذه خدم نتا سوفوس إزمال عاد بتا أقدام مهام ولي خدم سوفوسس يزمد يودي قرح الدولار باش كان يخدم أخدمه إلا من المفروضة يخدم أنت. يجب أن يعلم صاحب الصفقة بذلك مسبقا إذ ما عادي السن، لأن الله تبارك وتعالى مش عزم هذه الآية أعيدها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الحلال في التجارة هو التراض، إذ ما عاد نراضة، إذ ما عاد السن، ليش دي استدليس، ليش دي سكرم، لا أبدا، كل شيء واضح. إذن هذه النقطة يجب أن ننتبه إليها مسبقا باش كون تطي لبعض الخلافات. نغ بعض نوك الترويول قال له وني ولا يخدم لا يتفشون تغلب لا يربح لا يتجا في عدد يخدم التسوفوس يعادي يخدم يعادي تبريك ولا يعادي التاوي الدبر كلا قاعي وندقي من تدوت. أيها المؤمن سوى السنة مزار إلا بين بات هذه يخدم التسوفوس ماشي نغ المثال ولي البلاتري نغ الكارلور نغ يوخسني لي وكل وغد خدمن يزمى العاد. صاحب الحرفة يجب أن يتأكد من هذا، هل هذا العمل من صنع يده هو صاحب الحرفة المقصود هو بالذات، أما سوف يستخدم هو كذلك ويمكن أن يعطي هذا العمل لغيره برضا صاحب العمل. بالنسبة للنوع الثاني من الربح، إن في الحلقة الماضية أن الأصل أن الربح بالنسبة للحرفيين هو اليد العاملة، هذا هو الأصل. الأصل نربح أن أرتيزان أن الحرفي وني لاني يخدم سوفوسس الأصل نربحس أين لمندف أين دغيلس مصح. نغ هناك ظهر نوع آخر أن صاحب الحرفة يمكن أن يستعمل أساليب أخرى ليستزيد من ربحه، وأشهر هذه الأساليب إلا نخزرتنا عند الناس أي دربح في بعض المواد وفي بعض السلع. أن إلكتريسيان أد يربح في المواد التي يستعملها، أن بلومبي كيف كيف الرصاص ونخدم العين كذلك أد يربح إبسيوني دي التاوي باب انترسيتي كيف كيف لا أدي ممكن كذلك الميكانيسيين يخدما أدي يربح في قطع الغيار. السؤال مطروح، هل هذا الربح الذي يأخذه صاحب الحرفة هل مال ربح حلال أم غير ذلك؟ هل يتلي ولا يتوي لا يربح بمعنى خلاف لمندفر أني لن نغلس وأني لجسوال ينفهم مع صاحب المحل صاحب لا لا نعم باب نخدم مني ينفهم مع السلحبة نغسواس نغس الميتران نغبرسهم المهم اللي ينفهم سيك طريقة مرض نغس مصحها. بالنسبة للمواد الأولية التي تستعمل الجواب يمكن أن يكون هذا الربح حلالا إذا وفرت فيه ضوابط، ويكون حراما أو مشبوها إذا لم تتوفر فيه ضوابط الإسلام. ضوابط طبعا لكي يكون هذا الربح نهامش الهامش الربح أن يكون ده حلال، الضابط الأول أن نبدأ السيس وهو ضابط العلم والرضا، ضابط العلم والرضا المعنى ومن يثبت. المثال البناء ونشيع موجود بكثرة عند البنائين إلى يخدم ومن بعد السين باب المحل بالتنديد وكان اش قبل غنشق وينسلع نشاش كوموندي غزر اش كوموندي ضغاش كوموندي الكرافي اش كوموندي الدوغ الكاميو ديش مردم الى اخره. باش كان يكون طبعا انت الاصل الاصل الى ولدتي ولحيه انت الاصل عنده الاصل لبناي ولدتي ولحيه من هنا عد بتي يسد باب الكاميو يشمر يقنشاس وش النطط بتي يسخص قنشرا يسخص قنشرا سيني باب انت الدرت اويد اويد الشد فقداني القلب الشد فقداني الازرار الشد فقداني القرافية الردم واتفغي توت الثاني بتا باب المحل يقبل اموني خلاص يقوم شغله خلاص الا في بعض الاحيان اما ادي رغب صاحب العمل انت البناء انت يرغب ولاسباب قد تكون هذه الأسباب معقولة وقد تكون غير معقولة. هذه يمكن البناء يتكلم بنية صادقة خالصة. السيني مثلا إباب أنت دارت السيني ربما والتسند والتليد باب ميتين بسنو والتسند أسرار وحدي دبتة والتسند القلبة وحدي دبتة والتسند أضغى وحدي دبتة والتسند والتليد باب الميدان. إذا نجي نشي نشات السيولة معايا باب الكمائن باش كويس بالله باش كذا ويزر هذا وحدي ويد كرافي هذا وحدي ويد ضغا يخسر يا ويد كذا. هذا يمكن في بعض الأحيان وموجود هذا النوع من البنائين أنه يتعفف لا يأخذ أي ربح. تقول لا الحيط موجود هذا الصنف يريد أن يتعفف تماما. هذا يقوم شغله يهنى باب الدار خطر وليسي هذا يمكن هذا تزبلح هذا يمكن كذا نغل تلقي سيلا في الهاد غنت في عمله بسيط عمل يومي ولي لحق ولي بسي ولي سيني بسي السيني يا وداش هنا نشينا شي كوموندير نشي جواب ومن بعد الزاوي النوطة تخلص ولي تي ومع سيلا الحيط اني غسيوش نغسي نروح مباشرة خلص باب السلعتو باب الكاريرو نغسيوش النوطة ستيوش انت الوسيطة. اذا هذا كما قلت الذي يريد ان يتعفف ولا ياخذ اي شيء. موجود نوع ثاني الى اسيد جريك لا من طيبه بنت الدات باش كسيني ياود باش كدير ربح الجرس. طبعا موجود هك ايضا هذا النوع انت الظهر دي قنشره مسح الباطن دي قنشره هذه ممكن شتي ولت لهيد شتي كذا شتي ولت السينات شتي مصح باش كسيني اسيوش الامر اسيني اويد شتي هنايس شتي. اذا اسيوش الاذن. وهناك نوع ثالث صاحب العمل هو الذي يطلب انت اليا اسين شي ودي ولا هق ان غليك صفرا نشي ولا هق نغود السين غادي شي العبادو نشي عمر مبني الخطر التمزات الى كي بني غزدق والسين شي السقول تحفظ يا ربي ايها البناء هنا يشتي كوموند داني تخص التوي داني تخص. وهنا تظهر الثقه ايها المؤمن أيها البناء إذا كنت مؤمنا وتريد أن تأخذ ربحا حلالا طيبا صافيا كل فراك تيوي تدربح إذا ماذا عاد صاحب العمل السنت إذا ما يكون السن العلم والرضا إذا هذه السن بات تيويد مع سي كل فراك تيويد مع سبب كل كم ينوزر تيويد مع سن يكتب ربي نتيود مع سجل بورسونتاج كما يفعل البعض غير سناد الطاري في بينها كل فواياج مش غير وديس كل منشت كذا بات صاحب العمل لا يدري ولا يعلم ماذا تفعل فأنت تأكل سحتا وحراما السحت نعم لأن لا يمكن أن يكون الربح طيبا حلالا بات لجلس العلم بالرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم تراض إذا ما تكون الصنق اي تلي ولك التشاز ما تكون قصنا ما نقدر شتي كذلك ايها المؤمن سغشوش باب انت الدار في شرياز مع هذه السن خاطي البال السلايوي باللي دايت لين باب كاميون دايت لين باب قالب دايت لين باب مسماني التويد فاذا به شتي الذي سجل لها مش نتش الي ولي السن حرام لا يمكنها. اذا الشرط الاول مهما كان الدافع سواء انت الذي طلبت ايها الحرفي ام صاحب الدار هو الذي طلب منك انت يطلب يزبع هذه السن إرادة يتلك إذا التويد معاس تلي تربح هذا الجرتص سواء تزويت كوموندي داز تويد تحنت أن كذا باتر ثم كذلك ربما ساعة ساعة لبعض البنائين خلط نشرة الشيني لك التويد نشي حسب ترانسبور ترانسبور شرا ودن باتغش كروسا يزبع هذه السن صاحب الضرب اللي تلي التويد تحسب داز ترانسبور اسمع هذه السن بتت لي التويد وجان ترسبرز مع هذه السن لابد من الفصل. يعني ليش اسكرم ليش رجرج اي ايها المؤمن ربي سبحانه وتعالى يخص شنو الصفا ماشي ذكر الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم فان بينا وصدق بورك لهما وان كذب وكتم محقت بركه بيعهما. لا يمكن ان يتلاقى الربح الطيب مع الكذب والكتمان ابدا. الربح الحلال الطيب يزم عدي الصفاء والشفافيه كما يعبرون والصدق والتبيين يزم تبين شابتك التجار هذا يكون السن لانه الذي يدفع هذا عاد شي التويد يتليني ده حلال خاطر هذه ممكن تعرض غفص السند لك التويد ترونسبور كذا كتفغفش ترونسبور شيني لا ويحسب ترونسبور لا غيري وغيري وين بطل هذه ممكن شيني اموني. إذا نسمع هذه السن بتلي السن باللي تلي تهنيت لي تاوي دغف ترونسبور صح عليك خلاص تلك تاوي طيب زيادة كذلك بتت لي تكي تاوي دي قلها مش من الربح إذا ما عادي السن هذا عادي راضى هذا عادي قبل يتجو لحسابات نومن. إذن هذا هو الشرط الأول العلم والرضا. الشرط الثاني مش كذلك يكون كذلك هذا الربح طيب حلال أن لا يكون فاحشا أن لا يكون فاحشا بتت ترنيد يقنشرا أرني يقنشرا إلى المعقول خاطي يقنشرا إلى يعني غريب أدي عاد ربما شتشنا أيها وني تلكيد زوت كموندي ضد وبركاء التويد وجارنوني دي وينتيد يحصل هذا في بعض الأحيان أنه زوت التويد يقنشرا التويد وجارن التجر إلى يربح دي سنتا يويتد انت سبق سمان إلى يويتد سمئات الكيلومترات إلى يويد داين الكود نين غي يويد داين السيفون نين غي يويد الكود الجعبة نين غي يويد أيلا على كل حالة ينشرايني تلي تستعملت شتي بخطر زوت كموندات عشر دقائق تفقد الشونتات شنو كذا نوت كوموند تمدت نغ التوت دو جار نواني يوي وندي وين تسميتي 500 كيلو لا يجوز هذا شرعا الغبن هذا لا يجوز شرعا. ضع يدك على صدرك القاعدة العامة في الإسلام ضع يدك على صدرك فأحب لغيرك ما أحببت لنفسك وأن تكره لغيرك ما تكره لنفسك أنظر أكون شحد جشم مني تويدد الخبر بعد لختني وتسيند بعد تويد الخبر كيف يكون رد فعلك مش غادي عاد طبعا وتقبلت قبلك لحد ما يسب اللحش وتقبلت لحد ما بدا ياخذ مالك بهذه الطريقه اذا انت كذلك لا تفعل مع الناس خاصه كما قلت في الحلقه السابقه اذا كنت تستغل جهلا او تستغل احسانا سنختوني وليسن نصدقت ولي تكثر حكك ولي تكثر وال نغلي تكثر ظل النطاطي غلب يلا هبي تحكيت بروفيتر لا يجوز هذا لا يجوز شرعا هذا الربح لا يبارك الله فيه ابدا بت يشش الإذن صاحب العمل باش كتاويد قنها مش الربح نعم مقابل مجهودك مقابل كذا إذما أيها المؤمن التعتود قشايلا معقول قنشايلا أتي قبل الضمير أتي قبل العقل السليم أتي قبل الفترة السليمة قنشرا معقول نعم يقن بورسون تجمني خفيف ضم الظن لا ضرر ولا ضرار يعني تستفاد ديك نشري الى المعقول ثم كذلك وتصدر رطب صاحب العمل. الشرط الثالث وهو بيت القصيد مش كذا عاد الربح حلال يجب ان تضمن الضمان بت الضمان الضمان لأن كما يقول العلماء كل صفقة لك بتغت تحلل تعتبر حلالا لك غنمها وعليك غرمها أي دون البيع الحلال أنت ميم يا رب سبحانه وتعالى يحرم الربا سي الأحكام من ربي سي العلل إلى يحرم الربا لأنه ربح مضمون ربح مضمون ومن القواعد في الإسلام كل ربح مضمون حرام الربح إلا المضمون كالربا إذا ما عديز ضمان إذا ما الضمن بتدل معنا الضمان صغط زود أني أنوش المثالين دول المثال المقاول هذا مثال المقاول أن البناء أسمى البناء البسيط خطر المقاول ربما دي تفصفقة كاملة دي تفشونتي سلامان ديفرت سلعته وتشراوه ذي بس حنا تكلموا عن البناء إلى أن يخدم نقص وسن يخدم سلميتران يخدم بمعنى إلى يخلص فغلس في اليد العاملة ومن بعد أبدأ يربح في المواد الأولية بتدل معنى الضمان أنه شو المثال بسيط مثلا غرسي قن صاحب الشاحنة صاحب المحجرة يعني الكارير يخدم عاس توي ززرانا توي زدغانا توي القرافينا إلى آخره طبعا أدي ممكن إلى وليسين تباب انت الدرقاء وتسين إلى يخدم عال مصويني السنت انت يتكمون ضياز انت يتويت انت يحمق سيقاس الموتي وتسلع التوحديد هم وتيويد كذا السنت انت بمعنى سغادين صاحب الدار ولتي السن بمعنى ولتي السن كمسؤول السن تعمل حاجة عمي فلان مصحلاش غسيك تلعلاقة مع سخدم وسيني نتاويد وزولي كمان دي غفص نتاويد السيول دمني إذن لكي يكون هذا الربح الذي يأخذه هذا البناء يجب أن يضمن بتد معنا ضمان يزمين نطني غسيوش باب الكاميو يينو بنيني في نهاية الأسبوع مثلا نفيها نهاية الشهر فيها كم كذا وكذا من الفياج من الضامن باش كذا عاد الربح اني لا يويل مصويني ده حلال يزمي عاد انت الضامن خطيت باب انت الدار انت الضامن بتا باب انت الدار تقول يخلص يزمي تخلص انت اين دور الأصل الضمان النغ الضمان سردي عاد مثلا في نهاية الأسبوع كمثال الزوين نطط ونيد المثال بسيط هذه ممكن منه نطط من هذا النوع أو باب كارير مثلا كان سنتي تويز في نهاية الأسبوع الزوين نطط 15 الفواجاتنا كذا مش كذا عاد الربح تشده حلال أيها البنا إذا مسغج زوي النطط باب الكارير ما تخلصت وسقاد باب نشيولي لي النغز دول لا مدام تربح دمعاس فأنت ضامن إذا ما ضمنت وتقرد الضمن غزالة يخلص زرها بتا ويخلص باب انت الدرت إذا تقي محصل غنبتا لا ولي ممكن يكون شرع التويد الفيت استحلالت والضمن دراس الملس لا يمكن هذا شرعا أبدا باش كاش يحل لين فيتني إذا ما تعد ضامن دراس المال ما تعد ضامن مثلا صاحب الدار ناش مثلا ندسخ في نهاية الشهر إن شاء الله أتكون غداني مثلا باش كاش خلص نغش وشغش دفع يكتب ربي تأخر بيوم أو يومين أو أسبوع الظروف سوسعة يزمدني لأنه سينز ما تخلصم وسنتقر ودوسي باب انت الدارت ودوسي لا خطيت باب انت الدارت معني بتتخص باب انت الدارت هذي خلصت تسلم رشتشي أني تربح هدتست هذي عاد صاحب الدار مباشرة مع صاحب الشاحنة نعم هذا عاد انت جالس يخلص صوت يخلص يبطاول ديبتي انت مصح ما دامش تشي تسيت في ديما شخص التويد هامش من الربح عليك ان تضمن اذا ما تضمن اذا مني هذه ويتليس ميمي بكل بساطه لان شتي تكلم الغفص شتي تسي ولد شتي تني سويد شتي كذا وقد يذهب البعض الى اكثر من هذا ايها الناس باش كنتو لهت ملايقن حد ربما ابدا يسمى يتكربى يتلس السلس بلا ما داوي الخبر انا لا يود الخبر سيد دوافع السيني يباب انت الدارت اش كمون دغن شي سلعت همي باش كاش داو السلعت توحدت سلعت توحدت يما ورت المفقوده وتتفد ازرار وحدي واللي موجود واللي موجود ازرار وحدي يزم يزم نششرك باغي اني لا نتاوين ازرار وحدي لا معدودين اني التاوين الكرافي وحدي لا معدودين كذا سغداوي الاذن امارو السبب انت الدارت باش كذا ومع سكن هامش من الربح ميز ودخل باب الكاميو ايا تليت السنديك الحال لا يموت لا يتص ايوا من شغيتوش الفواياج باش كاش دبر اخدم الدول تختي قتلو اختذت الدول تختي قنشرا ولا نخلف باش كادي كملت ادي كراتا دخ بالسيس الجاتينات السينا كخص بغا سني مدن كذا وكذا ايوا نشي تليت السن شي خاطي داو كان نشي لك هذا بنين نشي على الاقل من شت الفياجات يواس نغيور لا غير منه الشوانتيز مش غيتجد وضعتني لي ومع سيك طلا مارش تتباين على حساب الكور هذيك كملوني دخ الزيج يقنش على ربما الفياج ربما كذا فيتكلم ابدا يسوال يجني ياضو ولا في الحيط وهذا لا يجوز شرعا لا يجوز أيها المؤمن إذا باب السدعة تحرى إتلس أيها الناس أيها الحرفيون اتقوا الله قلت يا ربي بشك ربي سبحانه وتعالى يبارك كما قلنا في الحصة الماضية ليست العبرة بالكمية منش غد كليغ منش غد صورة منش غد خدمان الشوانت منش لا العبرة بالكيف الطيب مشي لينان ربي سبحانه وتعالى بصريح العبارة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قدت يا ربي يا أولي العقول أولي الألباب إذن أولي تستوي قنشرة حلال طيب دي قنشرة إلى مشبوه مراب الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث بمعنى وشي تفي كثرة الخبيث أيها المؤمن المؤمن لا يعني لا ينخدع بالكمية وينخدع بالكثرة لا أرقب الأصل يعني هل إلى الطيب القليل يبارك الله فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله تبارك وتعالى لا يمنعك من الربح اربح كلب فوسائل الربح شريطة أن تكون وسائل مباحة، وسائل مشروعة. إذا ونشرت في ثلاثة أين الضمان أيها المؤمن، بت أيها البناء، أيها الحرفي، أيها المقاول، أتنجمد الضمان، أتنجمد قدم قدم إجر، معلش أتنجمد في الضمان، تخز التويد ما شاء الله من الربح حلالا طيبا باستشارة وبرضا صاحب العمل، تويد قشالا معقول، الشرط الثاني معقول، نعم بصحو تنجمد الضمنض وخر إيش المسؤولية البابس وتجمد الضمنض ناليش غشيت لغا الضمنض سيس إيش صاحب الدار جرزيس جرزيس حمالك احتاج كذا كذا أويد كذا وكذا، عليه ماشي نغله غنمه وعليه غرمه، انت شتي وتحسبت شتي نعم شرطي نسوي السلعة التوحدي تويد كذا شرطي على الشروط تقصد مصح بالتول تنجم ضد منض أو التول الربح لا يجوز لك أن تأخذ هامشا من الربح. هذه الشروط الثلاث أيها الأخ الكريم الحرفي التي تجعل إن شاء الله من ربحك على المواد الأولية بإذن الله ربحا حلالا طيبا. أين غتويد نفيدة دياوني بسونو أتكون إن شاء الله تحللت ربي سبحانه وتعالى يبارك لك فيه. إذن الخلاصة الرضا والعلم، أن يكون صاحب المشروع عالما يعني ذا علم وراضيا بما تفعل، طبعا ربما الظروف سسعدن سغدرق الظروف سسعدن يسمح لك بذلك أشين شي الظروف يكوي سعدن يعني سغد تخزر من نظرة مهمة نشين والله يغنغ نشي لك غايب أن كذلك نشي خاتم من الميدان سغد عدوني ربما ديوي قلنسوهم دي وحدي أنه يتجد أنت الحسابات قال لها مشنا الربح غد ديوي أين دوني غد ديوي يرخص يا كذا إذا نولت بخلق جا ديوي شين نية وحدت النية الحسنة من كلا الطرفين. ثم كذلك أن يكون هذا الربح مشينا معقولا ليس فيه غبنا ليس الغبن ليس يعني زيادة فاحشة فوق اللزوم. والشرط الثالث والمهم أن يكون الضمان أيها المستثمر أيها الحرفي أن تكون ضامنا أتعد ضمن خطيبة تتوقعك المشكلة كذا أنه يقعد يسجن ورا أنه يكتسلع تساعد كذا أتصبح تصرف الترولد أتصبح المشكلة جلسن لا شتي تتفد المسؤولية تتحمل المسؤولية لقلة من الأول إلى النهاية شتي تنيذس شتي تويتد شتي تخدمت شتي تلتويد تخزى التويد مع ساميش من الربح إذا تحمل المسؤولية لقلة يزم سلعة نية تساعد يزم تدفن شنس يزم هذه خلص يزم كل أن تتم الصفقة بسلام. فعندما تتم بإذن الله تبارك وتعالى بسلام يحق لك في ذلك الحين أن تأخذ ما تيسر نغ ذلك الهامش من الربح. سغدي عاد إن شاء الله مشينا الحرفي يسد بهذه الشروط بإذن الله تعالى أديكنا أون الهامشو طيب وأتلحظم الخلاص نوموني وكل نغ الجوهر نوموني دبتا أين الصدق الصدق أدي عاد صادق أدي عاد التعامل بالصدق بين ذلك الحرفي وبين صاحب المشروع صاحب المشروع خاصة. ثم أدوك دخ في الملاحظة ينغسو في بداية الدرس ما يتعلق بالعمل الشخصي ما يتعلق باليد العاملة أن تبتت لأنك أيها الحرفي أتنوكد هذه النقطة أيها الحرفي سمعتك في ماذا في يدك. ربي سبحانه وتعالى يششك المنحت يششك الصنعت يششك الموهبة قد يا ربي تهلا ديس واتسسد واتسسد قد يا ربي متزقناش تزقناش يشتي تزقناش يشتي خيرناش ربي سبحانه وتعالى يسوقاش ديقنا الرزق خيراش خطر تخدمت خطر تتقن العمل خطر تقول دي ربي إذا أنا حافظ فوني بسونو. هذا عاد أيها المؤمن لا تغرنك الدنيا واش تغر الربح الدنيا تربي تخسر هذه المميزات المميزات وفي الجنة الفرق دا جنة إن في الجنة قد الدنيا أبي تخسر الصدق تخسر العلاقات تخسر أبي تمن غد السمعوني تمن غد الشمعوني أيضا تسرش السمعوني أبي تكرر التمين زيوين من بعد سقط عمنا ويسقوسا تسقط سمعتك في الناس وتسقط قيمتك بين الناس يغلب مدا وهذا معروف أيها المؤمن أن تلاحظونه يغلب مدا يغلب الحرفين على غرس نقل المستوى وليحمد ربي وليحمد نعمتنا ربي من بعد يوطى يوطى في المستوين وليعد المستوين يتغن سرس نديس مدا أبدا جنتد مدا قلز تفر مدا ميمي خطر لابد يضيع لابد يعصى ربي سبحانه وتعالى ولي جور الأوامر نربي يعني ولصفي مع مدن غسل المشاكل مع مدن طبعا مشينا غسل من مع وشا ومع وذاذنا الشبع وذاذن الدنيا تولى خسا تبد طبعا السوت من غدا الشا ربي سبحانه وتعالى الزاوي يقن مكتوبنا يقنوبنا كذا طبعا واش جيت تقول هذا الصوصو يقن حد وذاذنا خاطر يجرب اشياء ثم نغدي مع السبل حتى تجي كذا البعض اذا ايها المؤمن كن ذكي ولتعدي ماشي نتعبر سلوخ النغ هذا حد اي انحرافيني يرقب لك كان الشبر سنو غره يرقب لك كان الشنطيني يرقب لك كان اين صفقتني الى خزر البعيد تدنيت ايها المؤمن هذه الدنيا خاصتنا ايها الشاب ان كنت شابا ان كنت جديدا في الميدان بتزداد لتسيد لاش عامين نقلتها من اربعه ستة الميدان يكتبها ربي سبحانه وتعالى تالقت وظهرت حفظ حفظ في سمعتك تحفظ في دينك تحفظ في كلمتك تحفظ في ومن ودمتك باش تعبر ايها المؤمن لان هذه الخصال سوف تنفعك في مشوارك المهني اش نفع تدني تسند دنيت بتتجا تسند دي عز وخدام وتسند كذا دنيت التويمين تؤمن دوني ابدا اذا ايها الحرفي وشاش ربي سبحانه السو تلك ديك تلو وقتي لن يعزيز تلك ديك تلو وقتي لن الحرف التعزيز نوض لو وقت يقمدني لن خدم تكلب في خدام اول جوان اول جوان الحرفي ان خوك في السوق اتمن غد معي قلنا سين تخوك في السوق كذا لا وقت يعني ايها المؤمن اتق الله سبحانه وتعالى في هذه النعم ماشي لينين ربي واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعوذ بالله من زوال النعم وكفران النعم لأن الألم سن العقابس الحرمانس شديد من عند الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من النزول بعد الصعود وكما يقولون إذا دشتي من حد صادع عدي السيوط تربي سبحانه وتعالى كتل مرتبة يتألق يقل المستوى ماشي نغد الميكانيسيان نغد البلاتريين نغد الكارلر نغد البلومبين ماشي غادي عاد كاع يصلح شيئا يصلح عتادا يسوي تطبيق المستوى يسوي تطبيق يكت الخبرة عالية يشس علاقات مهمة بين الناس فإذا به لس قيمة نايل خيرني يعود شوتا يوطى يتعدى يعر أيها الناس يتعدى يعر في الدنيا ولا ندري ماذا عند الله سبحانه وتعالى من الحساب نسأل الهداية والتوفيق الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.